بنا كي تزور المصطفى. سافر إلى المدينة كي تزور المصطفى. سيد المرسلين عنده تلقى الصفا. عنده تلقى الصفا. هيا إليها هيا هيا إليها هيا. فيكم مبادئ نورا فيكم مبادئ.